والواجب الحذر من هذا. ولكن إبطال الصلاة وعدمه على حسب ما سمعتم. نعم. قول فإن كان ففي التطوع، هذه الكلمة الزائدة إن صحت فهي أصل في أن أصل من الأصول في أن النوافل تختلف عن الفرائض، وقد جمعت الفروق فبلغت أكثر